ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليبينه للناس ويبلغه للناس كافة. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد, فقد عرفنا بالأمس أن الحجاج بعدما يقفون بعرفة وتغرب الشمس ينصرفون إلى مزدلفة ويبيتون بها ليلة العيد. وهذا المبيت المزدلفة واجب من واجبات الحج, ولا ويتعين على كل حاج أن يبيت بها إلى نصف الليل إلى غيبوبة القمر, وهذا يقدر بنصف الليل, وهو كما عرفنا بالأمس حوالي الساعة 12:15 أو نصف تقريبا. لازم الإنسان يحتاط. ثم بعد هذا يجوز الدفع للضعفة كالشيوخ والنساء والأطفال ومن في حكمهم. أما الأقوياء فالمستحب لهم البقاء إلى أن يصلوا بها الصبح ويذكروا الله سبحانه وتعالى بعد الصبح قليلا حتى يسفروا جدة, ثم يدفعوا إلى منى كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أتوا إلى منى أول عمل يبدأ به الحجاج رمي جمرة العقبة, يرمونها بسبع حصيات متعاقبات, يكبر الحاج مع كل حصلة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام, يجعل مكة عن يساره ويمر منى عن يمينه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم بعدما يرميها الحجاج بسبع حصيات ينصرف الواحد منهم وينحر هديه, ثم يحلق رأسه أو يقصر, والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ثم يفيض الحجاج إلى مكة ويطوفون طواف الإفاضة, ويسعى من عليه سعي كالمتمتع والقارن والمفرد الذي لم يسعى مع طواف القدوم. هكذا ترتيب أعمال يوم العيد, يعني رمي الجمرة, ثم بعد ذلك نحر الهدي, ثم الحلق أو التقصير, ثم الطواف والسعي. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وقف للفتية للناس وأخذ يستفتونه, فمن قائل يقول نحرت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج, قال طفت قبل أن أنحر, قال أنحر ولا حرج, قال حلقت قبل أن أذبح, قال أذبح ولا حرج, قال طفت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج. قال السائل أو قال الراوي, فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. والحمد لله, هذا من سماحة الشريعة ويسرها, ولله المن والفضل. لا حتى إذ لو كان أيها الأحباب الترتيب واجب لكان في هذا مشقة, لكن الحمد لله إن رميت أولا فهذا السنة, وإن ذبحت أولا فأنت مصيب, وإن حلقت قبل فأنت مصيب, وإن طفت أولا فأنت مصيب. الحمد لله, هذا فضل من الله جل وعلا. وعرفنا أيضا أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه يتحلل التحلل الأول, فيلبس ثيابه ويقلم أظفاره ويمس الطيب, لكن لا يقرب النساء. هذا يعني استحباب التحلل الأول. أما بعد التحلل الثاني وهو أن يضيف إلى رمي جمرة العقبة والتقصير أو الحلق الطواف والسعي, فإنه حينئذ يحل التحلل الكامل بحيث يكون كأن لم يكن محرما, يعني كل شيء حرم عليه بالإحرام يباح له. هذه أعمال يوم العيد، وعلى الحجاج جميعا أن يشتغلوا بذكر الله عز وجل، التكبير والتحميد والتهليل، تلاوة القرآن في هذا اليوم العظيم الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر، لأنه يقع فيه معظم أفعال الحج. يوم يجود الله فيه على عباده بالنفحات والعطايا، فعلى العبد أن يتعرض لنفحات ربه ويتضرع بين يديه ويسأله سبحانه وتعالى من فضله، ويدعو بالدعوات الجامعة كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أما أحجار التي يرمى بها فإن أخذها من مزدلفة فلا شيء في ذلك، لأن السلف كانوا يتزودون الأحجار من مزدلفة، وإن أخذها من الطريق فحسن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أخذها من منزله كان هذا أيضا حسن. المقصود أن الإنسان ما يشتغل بالأحجار اشتغالا كبيرا، بل يأخذها من أي مكان، بس لا يأخذ أحجارا رمي بها، بل يتكون الأحجار لم يسبق الرمي بها، هذا من ناحية رمي الأحجار. أما الوكالة في الرمي فإن كان الإنسان ضعيف، فإن كان شيخا كبير أو مريض أو صبي صغير، خلكم أيام يا أخوان، خلكم معنا يا أخوان، أو كانت المرأة حامل فإنه يجوز التوكيل، والوكيل يرمي أولى أولا عن نفسه ثم عن موكله بالنية، يعني إذا خلص حجارة رمى عن موكله بالنية ويكبر مع كل حصاد. أما الأقوياء فلا بد أن يرمون، وإذا كان هناك زحمة في النهار فإنه يعني يجوز الرمي ليلا للحاجة، لكن يكون في الليل عن اليوم الماضي. أما بدء رمي جمرة العقبة فإنها تبدأ من بعد نصف الليل ليلة العيد، يعني إذا وقف الإنسان بعرفة وبات المزدلفة إلى نصف الليل ثم انصرف منها إلى منى ووصل إليها قبيل الفجر جاز له أن يرمي، ويستمر الرمي إلى الغروب. كل يوم العيد رمي لجمرة العقبة، لأن يوم العيد ما نرمي إلا جمرة العقبة فقط. هذه أعمال يوم العيد. أما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فيتعين على الحجاج البيتوتة في منى، يبيتون بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمون الجمرات من الغد بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس عن الظهر، يرمون الجمرات الثلاث، يرمون الجمرة الأولى بسبع حصيات يجعلها للحاج عن يساره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد، ثم يتقدم قليلا حتى لا يصيبه ولا حجر، ويرفع يديه ويدعو طويلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي إحياء هذه السنة ولو ما طور الإنسان، يعني يحييها يدعو ما تيسر رافعا يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتوجه إلى الجمرة الثانية ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ويتقدم حتى لا يصيبه الحجر، ويرفع يديه ويدعو تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه رماها ثم دعا بعد ذلك، ثم يتوجه إلى الجمرة الكبرى اللي هي العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يدعو. هذه أعمال اليوم الحادي عشر. يبدأ الرمي بعد زوال الشمس، يعني قبل الزوال ما يصح الرمي، لكن بعد الزوال يبدأ الرمي إلى الغروب، هذا هو السنة. وإن احتاج إلى الرمي ليلا نظرا لكثرة الزحام فلا مانع يرمي في الليل عن اليوم الماضي. أما من بعد طلوع الفجر إلى الظهر فهذا ما هو وقت الرمي. ثم يرمي اليوم الثاني عشر كذلك مثل ما رمى في اليوم الحادي عشر، يرمي بعد الزوال على الجمرة الأولى سبعا، ثم الوسطى سبعا، ثم الكبرى سبعا كما فعل في اليوم الحادي عشر. وبعدما يرمي الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر بعد الظهر أو بعد العصر، ف فإنه حينئذ يجوز له التعجل وهو النزول من منى لقوله سبحانه وتعالى اذكروا الله بأيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يا أخوان أنتم يا أخوان ما تستمعون ولا تبعدون عنها أما اسمع يا فالأيام المعدودات هي أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. بعض الإخوة الحجاج يفهم من قول استعجل في يومين إن أولها يوم العيد وهذا لا غلط. يوم العيد من العشر وليس من أيام التشريق. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالتعجل في يومين يعني في اليوم الثاني عشر لكن لو بقي إلى الثالث عشر وبات إلى الثالث عشر كان هذا أفضل تعسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام فإنه تأخر اليوم الثالث عشر ورمى بعد الظهر ثم نزل. المقصود أن الحجاج بعدما يرمون الجمرات بعد الظهر أو بعد العصر اليوم الثاني عشر يجوز لهم النزول إلى منى. وإذا أحبوا يسافرون يودعون البيت بالطواف ويمشون في أمان الله لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت هذا حديث صحيح. قال ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض ومثلها النفس فإنها أيضا إذا جتها العادة شهرية ويقطاب طواف الإفاضة فالحمد لله تنفر ولا شيء عليها عذرها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه أي أعمال أيام يوم العيد وأيام التشريق. وفي أيام التشريق يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيضا لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ومما يشرع التكبير يقول القائل أو يقول الحاج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا وكل الإنسان في رمي الجمرات فلا يوكل إنسان ما حج بل لا بد أن يكون الوكيل متلبس بالعبادة هذا. يعني لو كان مع الحملة أو مع المطوف صبيان ما حجوا كالسواقين أو بعض من يخدم ولا حج فهذا ما يوكل في الرمي لأنه غير متلبس بالعبادة. فلا يصح التوكيل إلا لمن كان أهلا للوكالة فالرمي بأن كان متلبسا بالعبادة وكان بالغا عاقلا لا بد من هذا. فعليكم رحمكم الله أن تحتاطوا لدينكم وأن تتفقهوا في أحكام حجكم وأن تطبقوا ما علمتم وتسألون عما أشكل عليكم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعرفنا أعمال التي تشرع في يوم العيد وعرفنا الأعمال التي تشرع في أيام التشريق. ومما يشرع في أيام التشريق المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فإنها هذه البيتوتة في منى واجب من واجبات الحج فلا يجوز الإنسان أن يخل بها. بعض الحجاج إذا جاء يوم العيد وطاف الإفاضة وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق يوكل على بقية نسكه ويسافر هذا غلط. لا يجوز لك أيها الحاج إذا دخلت في النسك إلا أن تكمله لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فلا يجوز أن تتعجل يوم العيد وتوكل من يقوم عنك بالرمي والطواف لأنك عليك واجبات بقي عليك المبيت بقي عليك الرمي بقي عليك الوداع ثلاثة أمور وأنت ملزم بإتمامها. والحج أيها الإخوة كما تعلمون في العمر مرة فمن تمكن وحج بعد ذلك وزيادة خير إلى خير، ومن لم يحج كفت حجته والحمد لله سقط عنه الواجب. فإذا عليك إذا حجيت أن تحج كما حج نبيك عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، يعني تتعلموها. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. والآن نستمع إلى الأسئلة. يعني هنا تعال دورك، يجب أن تكون الأسئلة في ورق خلاص، عندي السؤال يتقدم هنا. نعم، نظم الجلسة حتى تستفيد. جزاك الله خيرا سمحت الشيخ. نعم. سؤال بالنسبة لمعاد الأضحية، وسؤال ذو شقين. سؤال بيقول: ذبح الأضحية متى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسؤال زميل آخر بيسأل، هو لي أخوة ذبح يوم السبت أمس، وقالوا هذا يغني عن يوم النحر، فما رأي الدين؟ يسأل الأخ ويقول: اسمع السؤال، متى وقت ذبح الأضحية؟ هذا الشق الأول. الأضحية أيها الأحباب وقت ذبحها بعد صلاة العيد، بعد الفراغ من صلاة العيد والخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمدينة وذبح بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال إن الذبح لا يجوز إلا بعد الصلاة كما جاء في الحديث عنه. فقام خال البراء بن عازب وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن آتي. قال: شاتك شات لحم، يعني ليست بأضحية. قال: يا رسول الله، عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعده. فإذا ذبح الهدي والأضاحي كله يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد. والبلد اللي ما تقام فيها صلاة العيد بأن يكون الإنسان في البر، أو مثل حالة الحجيج في منى، فهذا بعد ارتفاع الشمس بقدر انقضاء صلاة العيد والخطبة في الأمصار. أما الشق الثاني وهو أنه يقول: جماعة ذبحوا يوم السبت وقالوا إن هذا يغنيهم عن ذبح يوم العيد، هذا غلط، لأن الذبح لا يبدأ إلا بعد إلا يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة يوم رابع مثل أمس، بل مثل قبل أمس من يوم الجمعة، ومعه 100 بدنة، 63 أتى بها معه من المدينة، و37 جاء بها الإمام علي رضي الله عنه من اليمن، فالتفى 100. كذلك الذين ساقوا الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ أنهم ذبحوا قبل يوم العيد أبدا، لهذا لا يجوز الذبح قبل يوم العيد، لأن هذا يكون ذبح قبل وقته. أما من ذبح فإن كان أفتاه أحد من طلبة العلم على أن هذا الذبح جائز، لأن فيه قول لبعض أهل العلم ولكن قول مرجوح، فإن أفتاه أحد فعلى كل حال هو هذا الذي يسعى وسأل هذا العالم وأفتاه، وإن كان إثما فعلى من أفتاه، إلا إذا كان مجتهدا هذا المفتي فعلى كل حال، المهم أنه ما يلزمه الإعادة، لكن إن كان هو من نفسه فالأحوط له الإعادة عبر لذمته، وإذا لم يستطع فيصوم 10 أيام، هذا هو الأحوط والله أعلم. جزاك الله خير. بقيت شق السؤال، الحلق متى أيضا كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لحظة، يسأل الأخ عن وقت الحلق في يوم العيد، لعله من الكلمة اللي سمعتم في أعمال يوم العيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم العيد، رمى أولا جمرة العقبة ضحى يوم العيد، ثم انصرف إلى المنحر ونحر هدي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا الحلاق وحلق رأسه، ثم تطيب ولبس ثيابه، ثم خلق معي توجه عليه الصلاة والسلام إلى البيت وطاف. فإذا ترتيب أعمال يوم العيد ثلاثة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. لكن هذا سنة، لو قدمت بعض هذه الأفعال على بعض فلا حرج في ذلك، المقصود أنه يبدأ الوقت من بعد نصف الليل. لو رميت جمرة العقبة وحلقتها خلاص تلك الإحرام وتلبسها، يعني إذا صارت الحرق أو التقصير آخر ليلة العيد أو يوم العيد. نعم. شخص سعى في الدور الأرضي شوطين ثم أكمل السعي في الدور العلوي، فما الحكم؟ يسمع الأخ، خلكم أيانا يا أخوان. يقول شخص سعى في الدور الأرضي شوطين، كأنه الله أعلم لما زحمه الحجاج صعد فوق على الدور الثاني وسعى بقية الأشواط، يعني سعى خمسة فأكمل الأشواط، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن هذا يعني سعى فوق أو أسفل كله إن شاء الله جائز. وإن كان السعي أسفل أفضل، لكن ما دام أنه في زحمة شد عليه الزحام فسعيه إن شاء الله صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن. ما معنى الآية الكريمة من دخله كان آمنا؟ ما رأيكم في شرطي يضرب إنسان داخل الحرم؟ إلا هنا الله جل وعلا قال يسأل الأخ يقول ما معنى قوله ومن دخله كان آمنا. الآية الكريمة إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الله جل وعلا يبين أن من دخل هذا الحرم كان في أمان الله عز وجل، فلا يجوز التعدي عليه لا بالضرب ولا أخذ المال ولا الاعتداء على العرض. فإذا كانت الحيوانات لا يعتدى عليها كالطيور والصيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع الحشيش الأخضر ولا يعضد الشوك ولا يعضد الشجر. إذا كان هذا كله احتراما لهذه البقاع الطاهرة المقدسة فمن باب أولى احترام المسلمين، وبخاصة الحجيج الذين وفدوا لأداء هذا النسك، فلا يجوز الاعتداء على واحد منهم أبدا. ومن دخل هذا البيت وآمن في أمان الله عز وجل فلا يجوز التعدي عليه. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا شيء مجرب وظاهر، كل من اعتدى في الحرم فلا بد أن الله جل وعلا يذيقه العذاب الأليم عاجلا. والأحداث دلت على هذا، كل من قصد هذا الحرم وساكنيه بسوء فإن الله يذيقه العذاب الأليم. ومن ذلك أبرأ لما أراد هدم الكعبة المشرفة وقصدها بالفيل والجيش العظيم أبادهم الله عن آخرهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وغيرهم وغيرهم كثير ممن قصدوا هذا البلد بسوء. كذلك أيضا الأحداث الحاضرة التي حصلت في هذا الحرم بسبب من اعتدى، الله جل وعلا أذاقهم العذاب الأليم عاجلا غير آجل. فحذاري حذاري أيها الأحباب من أن تؤذوا أحدا من إخوانكم الحجاج، فإن هذا الأمر لا يجوز. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما قول الأخ إن جنديا اعتدى على حاج وضربه، فعلى كل حال لا ندري، يمكن هذا الحاج أنه مخطئ، إما حاصل منه يعني تعدي، حاصل منه اعتداء، حاصل منه سوء أدب. فعلى كل حال مهمة رجال الأمن المحافظة على أمن الحجيج، ومن ذلك أن يمنعوا من يعتدى، مثلا سرق حاول أن يسرق، حاول مثلا يعتدي، حاول مثلا يسيء إلى امرأة، الله أعلم ما الذي يسلم لماذا اعتدى عليه الجندي وضربه. والله على كل حال قد يحصل، أنا لا أدعي لهم العصمة الجنود ولا أقول لا تستعجلون، لا أقول أنهم لا يخطئون، لكن أيضا لا ندري، الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا نستطيع أن ندين هذا من ذاك إلا إذا حضروا بين يدينا وسمعنا الدعوة والإجابة كحال القاضي. أما نسمعها من طرف واحد ولا نسمع الطرف الثاني لا ندري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقضي فإنك حتى تسمع كلام الثاني فإنك ستعلم كيف تقضي، فلا ندري الله أعلم. لكن المعروف واللي أنا أعرف يعني، ولا أدعي لهم العصمة، ما أقول ما يخطئون، لا أقول يخطئون، كلنا خطأون، والإنسان مع الزحام وشدة يعني كثرة الناس تتغير حاله ويغضب، هذا سلبية في بني آدم إلا من رحم الله. ولهذا لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا يقول أوصني، قال لا تغضب لا تغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة يعني يسرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والإنسان عافانا الله وإياكم إذا غضب دخل عليه الشيطان، لأن الشيطان يحاول أن يدخل مع ابن آدم مع نقاط الضعف فيه، فإذا غضب خلاص ركب عليه. ولهذا تجده يطلق زوجته ويحب الناس إليه، يسيء إلى زوجته، يسيء إلى أولاده، وربما يضرب أولاده، وربما يعني يسيء إلى ماله، فهذا كله من الغضب. فعلى الإنسان أن يحاول عدم الغضب ويجاهد نفسه، وإذا غضب غضب فيغير من حاله اللي هو عليها، إن كان قائم فيجلس، كان جالس يضطجع، إن كان في هذا المكان يخرج إلى مكان آخر، أو يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار تطفى بالماء، فإذا توضأ الإنسان ذهب عنه الغضب. المقصود أنه يعني يكون أحد الإخوة يقول أتدعى عليه الجندي أو الجنود، الجنود مهمتهم الحفاظ على أمن الحجم وعلى أمن الحرم، لكنها قد يخطئ، ما يعني أبريهم من الخطأ، لكن على كل حال نعتقد فيهم أنهم يعني إن شاء الله يحاولون الإصلاح، وإن أخطأوا فذنبهم عليهم، ما نتحمل من شيء، هم نتحملوا أذنب كل إنسان وذنبه، ولا تجر وازرة وزر أخرى. وإذا اعتدي عليك يا أخي وصبرت في هذا المكان الطاهر المبارك فاعلم أن حقك لن يضيع، وأنك ستجده عند الله عز وجل في يوم أنت أحوج ما تكون إليه، لأن الله جل وعلا يوم القيامة يحاسب الخلائق ويقتص لبعضهم من بعض، حتى يقال للشاة الجلحة من الشاة القرنة، تعرفون الشاة الجلحة اللي ما لها قرون، والقرنة اللي لها قرون في رأسها، فإذا ضربت تكون أقوى منها، يعني عندها هذا السلاح الفتاك تضرب به، وهذه ما عندها قرون مسكين تغلب هذه. الله جل وعلا يعتدي يا الله جل وعلا ينتقم سبحانه وبحمده من هذه الشاة القرنة للشاة الجلحة لأنها ضربتها وهي ضعيفة حيث اعتدت عليها. وهذا يعني الله جل وعلا يقتص للبهائم من بني آدم إذا ظلموهم، ويقتص للبهائم بعضها من بعض. وعندها بعد هذا يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، خلاص خلت حقها تكون ترابا. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وكذلك يقتص لبني آدم بعضهم من بعض، وهذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا يوم القيامة، وهي حقوق العباد بعضهم على بعض. نعم. شخص مفرد بالحج طاف طواف القدوم ولم يسعى، فما الحكم؟ يسأل الأخ ويقول شخص طاف طواف القدوم ولم يسعى فما الحكم؟ لا شيء عليه، لكن إن شاء الله يسعى يوم العيد مع طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد إذا طاف للقدوم فإن سعيا مع طواف الإفاضة مع طواف القدوم كفاهم هذا السعي عن الطواف عن السعي يوم العيد، وإن لم يسعيا فإنهما يسعيان مع طواف الإفاضة يوم العيد أو اليوم اللي بعده. نعم. شخص يسأل يقول أحرمت من خارج مكة ولكني لم أنطق باللهم عمرة، ما حكم الدين في عمرتي؟ هل هي صحيحة؟ يسأل أخ ويقول إن أحرم من خارج مكة لكن لم يقل اللهم عمرة، بل نوافقت، إذا نوافقت بنيته ولم يتلفظ فإحرامه صحيح إن شاء الله تعالى، لأن المعول عليه هو النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني صحة الأعمال بالنيات، والنية أساس في جميع الأعمال، كل الأعمال الدينية النية شرط فيها، شرط أساسي لا بد منه في جميع الأعمال، الصلاة، الزكاة، الوضوء، الغسل، الصيام، الحج، الصدقة، كل الأعمال المشروعة إلى الأعمال الدينية لا بد فيها من النية. نعم. هل اشترط في طواف النافلة 7 أشواط؟ وهل هناك نافلة في السعي؟ يسأل الأخ يقول هل يشترط في طواف النافلة 7 أشواط وهل يتنفل بالسعي؟ هذا السؤال. الجواب نعم، لا بد في كل طواف من 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود ولو كان السعي نافل. فكون يسعى 6 أو 5 ما يعتبر كون يطوف 5 أو 6 ما يعتبر طواف، مثل صلاة الظهر 4 ركعات وصلى 3 ما يعتبر مصلي. هذا أيضا لا بد من أن يكون 7 أشواط، فيطوف 7 أشواط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي منه، ثم يصلي 2 ركعات خلف مقام إبراهيم عليه السلام أو في أي مكان من الحرم إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام. وأما السعي فلا يشرع تكراره ولا مجاوزة عدده، بل السعي لا يشرع إلا في العمرة أو الحج بس، سنين يعني ما يشرع تكراره مثل الطواف. أما الطواف لا، فهذا مشروع وهو عبادة ومن أفضل القرب، وبخاصة الوافدين لهذه البلاد، فإنه لا يطاف